لكن أعطيه المبحث. باب السلام. مبحث السلام باب السلام. السلام. نبدأ شيخنا. إيه بدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله: انفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. وشرط في السلم في الرقيق. نحن لا زلنا في شروط صحة السلام، تقدم بعضها، ومن شروطها إذا أسلم في شراء رقيق عبد يشترط نعم في السلم في الرقيق. وشرط في السلم في الرقيق ذكر نوعه. نوعه يعني تركي رومي حبشي، لأنه العبد الناس تفهم العبد الأسود، لا مش العبد المملوك، حتى لو كان أبيض أو أشقر هنا يكون أجمل من الأحرار، لأن المهم أنه مملوك. نعم. فإن اختلف صنف النوع، فإن اختلف مثلا تركي، تركي في ألوان يتهم، في تركي أسمر، في أبيض، في أشقر، لابد من بيان الصفة، ما يكفي تركي وبس. فإن اختلف صنف النوع كرومي وجب ذكره. أيوه. وذكر الصنف يعني. وذكر لونه إن اختلف. وجب ذكر الصنف وذكر لونه إذا اختلف، يعني ألوانهم تختلف، مثل الروم أو الترك ليسوا على شكل واحد يعني. كأبيض مثلا، كأبيض مع وصفه. أيوة مع وصفه بإيش؟ كأبيض نعم مع وصفه. إيه مع وصفه المتقدم من طول أو قصر أو سن مثلا كذا، بالإضافة إلى هذه الطول والقصر والسن. طبعا هذا السن بالنسبة للسن والطول والقصر كله على التقريب، يعني زايد شهرين ثلاثة أو ناقص أو 2 سنتي ما يأثر. ولا بد من ذكر اللون يعني. كأن يصف بياضه بسمرة. أي نعم مع سمرة يعني حنط نقول عنه الآن يعني. أي نعم. وذكر سنه كابن خمس سنين. ابن خمس سنين نعم مثلا. نعم. هذا بالنسبة للسن. والقد كذلك. وذكر قده قد طولا، يعني طولا يعني يكون طويل ولا قصير ولا وسط ربع يعني مثلا أو غيره أو غير طويل يعني على التقريب، يعني الأشياء البسيطة هي تسامح فيها بالنسبة للسن أشهر تقريبا في الوصف والسن والقد يعني الكلام هو يقول تقريبا في الوصف والسن والقد يعني لو زاد كم سنتي في الطول أو نقص أو زاد كم شهر بالنسبة للعمر، يعني خمس قال خمس سنين، طيب خمسة إلا شهر شهرين أو خمسة وشهرين ثلاث، هذا لا يؤثر. حتى لو شرط كونه تام يعني إيه نعم كونه ابن سبع سنين إيه؟ مثلا بلا زيادة يعني لا تزيد ولا تنقص، لا يصح لا يصح. ليش؟ لأن ندرت ذلك أن يوجد سبع سنين من غير زيادة ولا يوم ولا نقصان يوم، هذا نادر. وتقدم معنا أنه يشترط في صحة السلم أن يكون في شيء متوفر، يعني ما هو شيء نادر، مثل كما تقدم معنا كجارية مثلا وبنتها أو أختها، هذا لا يصح. وكذلك لو حدد السن بسبع مثلا من غير زيادة ولا نقصان، هذا لا يصح. حتى لو شرط كونه ابن سبع سنين مثلا بلا زيادة ولا نقصان لم يجوز لندرته. ويعتمد قول الرقيق يعتمد في السن. إذا قال أنا مثلا سني كذا، قبل ما في نفوس ما في بطاقات، لكن كيف يعني، إما أن يكون سيده هو الذي يحدد أنه ولد عنده مثلا، أو هو إذا كان مثلا بالغ يعني يقول أنا سني مثلا 15 أو 20، يعتمد كلام الرقيق في بيان سنه إن كان بالغا. أما إذا كان مبالغ لا، لابد من شهود أو قرار المالك مثلا. وإلا فقول سيده إن ولد في الإسلام، إذا ولد في الإسلام أحيانا يسبى في الحرب مثلا، فسيده لا يدري ولد في بلاد الكفر. طيب وإلا فقول النخاسين أي الدلالين الدلالين بظنون إن النخاسين هذا كما يكون في الحيوانات يكون في العبيد، لأن تباع وتشرى كالنخاسين في الإسطبلات وغيره. الحمير والدواب وكذلك النخاسين في العبيد، يعني عندهم خبرة، يقول مثلا هذا عمره تقريبا كذا، يقبل كلام النخاس لأنه عنده خبرة. وذكر ذكورته أو أنوثته يبين هذا في السلف، في عقد السلام، أنه ذكر ولا أنثى. هنا وشرط في طبعا خنثى ما لأنه هذا نادر. نعم. طيب، وشرط في ماشية من بقر، إذا أسلم في ماشية بقر أو إبل أو غنم أو حتى حيوانات مثل حمير أو بغال مثلا وغيرهما، ما ذكر في الرقيق أيضا سنها كذا، مثلا بنت مثلا سنتين، مثلا ناقة عمرها 4 سنوات أو نحو، كله على التقريب أيضا، إلا ذكر وصف اللون والقدر. أما اللون، لون الحيوانات اللون غير معتبر، مو مقصود. يعني الآن الناقة إذا كانت سوداء ولا حمراء ولا لا فرق، يعني أو الشاة أو البقر، يعني هذا في الرقيق له اعتبار، والناس تقصد، قد يكون واحد يرغب يكون الرقيق أسود أو أسمر أو، لكن بالنسبة للحيوانات الألوان ما غير مهمة. إلا ذكر وصف اللون والقدر فلا يشترط ذكرهما. القدري عندكم القدر ها كله والقدي القد المفروض الحجم، يعني ممكن القد أصغر، لأن القدر ما صح، خلينا صححه والقدي عندك أبو محمد قد قدر عندك يعني. طيب ما في بجيرمي؟ البجيرمي لا، حتى نتأكد، كان البجيرمي حشي عليها يقول القدر يعني قدر السن، يعني ربما يقصد القدر السن، محتمل السن، ايه السن وارد. نسخة القد من ذكر وصف اللون من أشار ذكر القد القد عبارة ذكر القد قد كلها قد. طيب نعم، وشرط في طير وسمك في وشرط في السلم في طير وسمك نوع الطير مثلا وجثة، ايه مثلا جثة، يعني كبر الجثة، ايه الجثة كبر الجثة او صغير الجثة او وسط الجثة. نعم، واحد يسلم في سمك مثلا. وفي لحم غير صيد، وفي لحم غير لحم، وطير نوع لحم نوع اللحم، يعني مثلا من الكتف كلحم من الرقبة، أو الجنس ولا النوع؟ النوع كبقر مثلا. نعم. البقر أو غنم، لحم غنم أسلمت إليك هذا في كذا كيلو لحم غنم أو لحم بقر، إيه نعم. نعم. وفي لحم غير صيد وطير نوع كلحم بقر. اشترط نوعا. نعم. وذكر وذكر وذكر لا وذكر خصي وذكر خصي لا وذكر ذكر خصي إيه. أيوه ذكر هي ذكر وذكر ولا أنثى، لحم ذكر ولا أنثى، خصي أيوة. ولا غير خصي، لأنه لحم الخصي أطيب يجي من غيره. أيوة. عندك وذكر لا أقصد أن التشكيل وذكر نعم وذكر إيه وذكر إيه. هل هو لحم ذكر ولا أنثى، وذكر إذا كان ذكرا هل هو خصي ولا غير، لأنه يعني هذه تختلف فيها إيه نعم ولا لا، معلوف مقاصد. جذع معلوف ولا يرعى في الصحراء، أو جذع يعني لا يزال صغير السن يعني أو كبير، أو ضدها أو ضد هذه الأوصاف، يعني أنثى أو فحل مو خصي أو مع غير معلوف، يشترط إما هذه أو يعني أو ضدها، من فخذ أو غيرها ككتف، المكان اللحم من فخذ أو من كتف أو من ظهر أو من أضلاع مثلا أو من رقبة، في ناس تحب مثلا اللحم الفخذ، في ناس تحب اللحم الرقبة، في ناس تحب مثلا اللحم الأضلاع، يقول لأنه أطرى، هو لحم الذراع أطرى يعني. نعم. مو قاس كثير. نعم. ويقبل عظم للحم معتاد. إيه هو إذا أسلم في لحم يعني أنه ما له علاقة بالعظم، إذا جاب له لحم كله عظم هذا ما يقبل، لكن لو كان عظم بسيط في اللحم جرى يعني معتاد أنه هذا لا يؤثر، كمية نادرة عظم نادر قليل هذا يغتفر يعني، لأنه أسلم في لحم ولم يسلم في عظم. لكن يقول مثلا يجيب له مثلا عظم مكسي بشيء من اللحم يقول هذا لحم، ماذا لا يصح. وشرط في ثوب أن يذكر أن يذكر جنسه، جنسه مثلا كقطن، قطن أو صوف أو كثان أو نحو ذلك. أو ممكن نقول أن يذكر، إيه أن يذكر، إيه شرط في ثوب أن يذكر، يذكر في العقد أو نعم. أن يذكر، يذكر جنسه كقطن، هو يذكر أحسن، يذكر أحسن إيه. وشرط في ثوب أن يذكر جنسه كقطن ونوعه وبلده الذي ينسج فيه أيوة. إن اختلف إذا اختلف الغرض، إذا اختلف من يقول قطن مثلا صوف إنجليزي، صوف كشميري مثلا يقولون هكذا. شوف على حسب ما الناس ترغب، يعني إنه إذا متفاوت في عرف الناس إنه الصوف أو حتى القطن مصري ولا إيش نوع القطن أيضا يذكر هذا. وطوله وعرضه، إيه طول الثوب، الثوب يطلق على القماش أيضا، يعني مثلا كم متر يعني مثلا، وعرضه كم، في عرض 75 سم، في عرض متر مثلا أو متر ونص. وكذا غلظه وصفاقته، غلظه الصفاق، صفيق ولا غير صفيق، الصفيق يعني الرخيص سميق، الرقيق صفيق، لا الصفيق في يعني ما في ثقب، ما في غير مهلهل يعني سميك. مثلا صفيق سميك، إيه صفيق سميك، لكن سميك. يعني المقصود أنه غير مهلهل نعم. ثخين ولا رقيق أيضا يذكر نعم. هذا ثخين ولا ونعومته وخشونته أو ضدها، أو ضد هذا نعم. ومطلق الثوب يحمل على الخام، على الخام يعني غير المقصور أو الملون. إذا قال مطلق ثوب ما جاب ذكر أنه يعني مصبوغ ولا مو مصبوغ، يحمل على الخام لأنه قديما، أما الآن لا اختلف العرف، الآن ما في قماش غير مصبوغ، لابد يكون ملون إما أبيض أو أسود. قديما كانوا ينسجون الثياب أولا ثم يصبغونها ويخصرونها فيبين هذا، أما الآن لا، هي من المعمل هكذا تخرج، لكن لابد من ذكر، من ذكر اللون. ويصح السلم في المقصور، المقصور الذي يبيض، القصر، قصر الثوب يعني تبيض الثوب، تبيض المقصور يعني المبيض، مبيض يعني مصبوغ بالأبيض يسموه قصار، هو الذي يقصر الثياب أي يقصرها بالبياض، يدقها، يدقها يحط عليها دواء ويدقها بشيء حتى تبيض. وفي مصبوغ قبل نسجه، المصبوغ قبل، قال يصح ايش هذا، يصح السلم إيه؟ في المقصور، في المقصور والمصبوغ، وفي المصبوغ، وفي مصبوغ اي نعم، وفي مصبوغ قبل نسجه، اذا كان قبل النسج قصر وصبغ يصح السلم فيه، يعني هو وهو غزل يعني قبل ان خيوط، يعني خيوط قبل ان ايش صبغت خيوطه قبل ان ينسج. أما بعد أن إذا صبغ بعد النسج صبغ لا يصح السلام فيه، ها لأنه، لأنه إذا قبل الصبغ، قبل الـ قبل الحياكة، قبل النسج صبغ يؤمن أنه يعني ما في بين الفجوات يعني، لكن لو كان، لو صبغ، لو نسج ثم صبغ يمكن هذه الثقبات، الثقوب اللي بين الغزل سكر عليها الصبغ، فما يدرى أنه هذا يعني هو بالأصل ما يعني كان فيه في مهلها الفجوات وسدت بالصبغ، أما هو ما في صبغ يعني ما فيها الفجوات، ما نعرف عنه شيء، لكن إذا كان هو مصبوغ قبل النسج نأمن أنه ما في يعني شيء مسكر بين الغزل يعني بالصبغ يعني. الحاشيه والقول قبل نسجه وكذا بعده ان كان الصبغ تمويها لم يسد فرجه، إيه اذا كان او غسل ما سد الفرج كويس، وانما قيد الشارح بقبل نسجه للاتفاق عليه، الاتفاق على هذا متفق على انه يصح يعني، لانه بعد نسجه قيل يصح وقيل يمتنع لأن الصبغ بعده يسد الفرج، يسد الفرج إيه؟ والمعتمد أن الصبغ إن كان تمويها ولم يسد فرجه جاز السلام فيه، إن كان تمويها على تمويه فقط هكذا يعني، مو صبغ عبارة عن هكذا تمويه إيه؟ أو أنه غسل ويزيل هذا التمويه ما يضر، وإن لأنه ما يسد الفرج إذا كان تمويل. نعم. وفي مصبوغ قبل نسجه وشرط في تمر وشرط في السلم في تمر أو زبيب أو حب أو زبيب أو حب كبر أو أن حنطة أن يذكر نعم نوعه نوع التمر كبرني نوع من التمر ولونه لونه كأحمر أو أسود نعم وبلده كمدني بلده مثلا من مدينة أو حائل أو قديمة مثلا البصري مثلا من البصرة أو نحو وجرمه جرم الحال وسط ولا صغار أو كبار وجرمه كبرا وصغارا كبرا وصغارا نعم هنا نقول جرم صغار لا الجرم جريمة جرم الحجم يعني بالكسر الجيم ايه بالكسر الجيم يعني وجرمه معنى ايه جرم ايوه وجرمه جميل وعتقه أو وعتق. وعتقه معناته لا العتيق ايه عتقه بفتح العين وضمها ضد الهدف بفتح العين وضمها عتقه وعتقه احنا المشهور قل عتق يعني وعتقه هكذا عتق وعتق ايوه وعتقه يعني قديم او حديث تبع العام او تبع قبل سنتين والله بقول عتيق ما بقول قديم ايه عتيق نقول عتيق مسجد العتيق نحن نفس الشيء ايه عتيق قديم ايه لا في الفصحى يعني ايه قل عنده الفصحى يعني ايوه هو العتيق يطلق على العتيق بمعنى عتيق المت قديمة وللطوف بالبيت العتيق يعني قديم جميل عتق له مواد اللي عتقت عتقت العبدة عتقت تأتي بمعنى بلغت أيضا عتقت الجارية بلغت يا أبتي اشتري لي لوطا لأغطي به فرعلي فلقد عتقت اللوط يعني مثل ما يضع على الخمار يضع على الرأس والفرعل الشعر وعتقت يعني بلغت يا أبتي اشتري لي لوطا يعني خمار اي نعم لأغطي به فرعلي يعني رأسي شعر رأسي فلقد عتقت أي بلغت هي جميل تأتي عتق إيه لا طيب يعني هذا زويح يتكلم يقول هذا فارسي يتكلم ما أدري هذا مو عربي طيب نعم وعتقه أو حداثته عتقه أو عتقه أو عتقه نعم أو أنا وشرط في عسل نحل أيوه مكانه أو مكانه مكان عصر. العسل إنه كجبلي يعني جبلي أم غير جبلي وزمانه لأنه يختلف الأغراض يعني الجبلي أحسن يكون لأنه يأخذ من أزهار شتى بينما المعلوف اللي يكون مثلا واحد يطعمه شيء معين يأكل شيء معين وزمانه كصيفي زمانه شتوي صيفي ربيع الربيع أحسن يجي كصيفي يعني ولونه كأبيض إيه في عسل أبيض عسل والثالث من شروط السلم المسلم فيه أو السلم المسلم فيه إيه أن لا يكون المسلم فيه إيه؟ مسلم ولا المسلم مسلم إيه؟ مسلم لا أن لا يكون أسلم. المسلم فيه هو يجوز سلم من سلم لكن الظاهر أسلم أسلم أسلم أن لا يكون المسلم فيه إيه؟ إيه؟ معينا إيه ما يقول أسلمت لك هذه الفلوس بهذه الطاولة مثلا أو بهذا الثوب إيه؟ بل يشترط أن يكون دينا إيه لأنه السلم هكذا لأن لفظ السلم يقتضي التأجيل موضوع له للتأجيل يعني فلو أسلم في معين كأن قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد أيوة يعني الثمن ثوب عفوا في أيوة في هذا والمثمن العبد فقبل لم ينعقد سلما لا ينعقد سلما ولا بيعا على الأظهر لانتفاء الدينية ولا بيعا لاختلاف اللفظ هو قال في المنهاج ولا بيعا على الأظهر يعني أما في منهم من قال قول أنه ينعقد بيعا لا ينعقد سلما لأنه حاضر موجود معين ولا بد السلم شرط أن يكون في الذمة ولا معجل لكن في الذمة وأما عدم انعقاده بيعا فلأنه ليس بلفظ البيع، إنما جاء بلفظ السلم، أسلمت. نعم. والرابع ألا يكون المسلم فيه طيب من موضع معين لا يؤمن انقطاعه فيه، يعني ألا يحصر المسلم فيه من موضع معين، كأن يقول أسلمت إليك هذه الفلوس على أن تعطيني مثل تمر من بستانك أو من بستان فلان، يحصر في مكان معين يعني، لأنه لا يأمن الانقطاع، يمكن بستانه يعني ما يأتي بهذه الكمية أو ما يعني ما يحمل في تلك السنة، لكن لا بأس أن يقول من الجهة الفلانية، مثلا من المدني أو من دينة أو من حائل أو من البصرة، لأنه إذا انقطع في جهة قد يوجد في جهة أخرى من البصرة. أما أن يقول من بستانك أو من بستان زيد، من نخل زيد، هذا لا يجوز، لأنه لا يؤمن انقطاع، هذا يمكن ما يأتي هنا. فلو أسلم في ثمر قرية صغيرة أو صغيرة يعني محصورة، صغيرة يعني بستانها محصورة، نخلها محصور قليل يعني. أو بستان أو ضيعة شخص معين، زيد مثلا، بستان زيد أو ضيعة أو في قدر معلوم منه لم يصح، أو أي نعم، أو في تمر قرية أو في تمر قرية صغيرة، هكذا تمر قرية، تمر مو ثمري، عندي تمر، ثمر إيه ثمر، ما في مشكلة، ثمر ولا تمر. أو ثمر ممكن، لأنه التمر من الثمر يجوز هذا، بس هم يقولون تمري. عندك أنت إيش مهم شيء؟ عندك تمري ولا ثمر؟ عندي نسخة أي ثمر. والأغلب يقولون تمر. الأغلب يقولون تمر. الأغلب يقولون تمر يعني. الحاصل يعني. لأنه نحن كله في السلم المتقدم كنا نتكلم عن السلم في التمر والزبيب. لأنه قد ينقطع بجائحة من هذه القرية الصغيرة أو من هذا البستان بجائحة أو نحوها. وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين السلم الحال والمؤجل، هو المؤجل وهو كذلك، يعني ظاهر عباراتهم أنهم لا يفرقون بين السلم إذا كان حالا، يعني مو لأنه صح حال عند الشافعية، لكن بقية ما يصح إلا مؤجلا، لكن حال ليس كما ذكرنا بأن يقول أسلمت إليك في هذا الثوب أو في هذا العبد، لا، بأن يقول أسلمت إليك هذه الفلوس بثوب صفته كذا وكذا، والثوب موجود قد يكون في البيت أو في الخزانة مثلا، أما ما بيصير عنده يشير هذا، لا يشير إيه، فبعدين يقول خذ، أنا أريد أن أبرد أنت وأعجل، خذ هذا ثوبك الذي اشتريته أنت، هذا يصح عند الشافعين فردوا به، قالوا لأنه إذا جاز في المؤجل، والمؤجل ما يدرى يعني هل ينقطع أو يوجد، فالمعجل بطريقة الأولى مضمون، هذا أصبح مضمون، لكن لا يشير إليه، يقول لا يقول بهذا، بل يكون في الذمة، ذمة حتى بعد ساعة يكون في الذمة. نعم. أما إذا أسلم في ثمر ناحية أو قرية محصورة، أما إذا كانت الناحية يقول مثلا بلاد مثلا كذا، مثلا الضفة في زيت من الضفة الغربية مثلا كما الآن يقولون مثلا، هذه ناحية مثلا، أو قرية لكن عظيمة بساتينة كثيرة يعني، نعم هذا يصح، لأنه يعني الانقطاع يعني احتمال انقطاع ضعيف، يعني أغلب أن لا يكون انقطاع، لا ينقطع ثمرها الأغلب يعني. صح، لأنه لا ينقطع غالبا. والخامس أن يكون المسلم فيه مما يصح بيعه، لأنه بيع شيء موصوف في الذمة، ويشترط في لفظ السلم، ويشترط فيه عندك أن يكون مما يصح، قلنا أن يصح أن يكون مما يصح بيعه، أيوة. أما ما لا يصح بيعه كالكلب والخنزير والأشياء النجسة والأشياء المحرمة كآلات اللهو مثلا، هذه لا يصح السلم فيه، لأنه لا يصح بيعها، ويشترط فيه لفظ السلم، لأنه هو السلم موضوع للبيع الموصوف في الذمة، فلا بد أن يستعمل لفظ السلم، ما يقول بعتك أو اشتريت منك كذا. قال الزركشي نعم وليس لنا نعم وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا والنكاح. أيوة يعني يعني كل العقود تصح بالتصريح بالصريح وتصح بالكناية. مثل بعتك جعلت لك أو جعلته لك أو خذه بكذا هذا كلها تصح. لكن السلام ما يصح إلا بلفظ السلام. والنكاح. والنكاح ما يصح بعتك أو أبحتها لك بمهر كذا لا يصح. لابد من لفظ النكاح أنكحتك ولفظ التزويج أيضا يصح. زوجتك. نعم. ويؤخذ من كون السلم بيعا أنه لا يصح أن يسلم الكافر أن يسلم كافر في الرقيق المسلم أن يسلم الكافر في الرقيق المسلم أن يسلم الكافر أن يسلم يؤخذ من كون السلم بيعا أنه لا يصح أن يسلم الكافر في الرقيق المسلم أن يسلم الكافر كافر يعني يكون ثمن في الرقيق المسلم في الرقيق المسلم يعني أنه الرقيق ما يعطيه للكافر أنه أقول له أسلمتك في رقيق مثلا أنه يكون الكافر هو المسلم إليه أي مسلم إليه الكافر هو المسلم إليه والرقيق المسلم هو الثمن ثمن نعم يعني يجعل الرقيق المسلم ثمنا عند الكافر في سلعة يعني ما بيصح يأخذه أن يسلم الكافر في الرقيق المسلم بثمن يعني اللي هو ثمن هو عبارة عن رقيق المسلم بس العبارة يعني هكذا لو قال أن يسلم الرقيق المسلم إلى كافر مثلا في سلعة مثلا يكون أوضح نعم لو قلنا شيخ أن يسلم الكافر في الرقيق المسلم أن يسلم الكافر في الرقيق المسلم تنضبط ولا يعني الكافر يشتري رقيق مسلم ما يصح أيضا الكافر ما يصح أن يعطي المسلم فلوس على ليسلمه رقيقا مسلما هذا ما يصح لأنه ما يجوز أصبح أن يسلم الكافر أن يسلم يعني أن العبد المسلم لا يكون ثمنا للكافر بسلعة لا في بيع ولا في لا في بيع ولا في سلم نعم لأن ما يجوز تمليك المسلم الكافر للمسلم لا يجوز تمليك المسلم الكافر إلا يمكن إذا كان يعتق عليه إلا إذا كان ابنه أو أبوه صحيح أي هذا بيصح نعم سواء ما جاء بالاستثناء نعم وهو الأصح كما في المجموع شيخ معناته في قول آخر قول آخر نعم ومثل الرقيق شو عندك بالحاشية ماذا ومثل الرقيق المسلم الرقيق المرتد أن نجعله ثمنا لا يعني المرتد كما ما بيصير ما يصير ثمن ليش لأنه هذا واجب الاستثابة والقتل أو القتل يعني واجب القتل او نعم ما هلا هذول الدواعش كيف قاعد يعملوا فهل بيسلموا هل يعني لا يجعل الرقيق المرتد راس مال ثمن سلم يعني المرتد هون يعني حتى المرتد رقيق رقيق مرتد يعني عملوا له قيمه يعني حتى او ان تشتري من المسلم المرتد ايش اسمه انت وتجعل الرقيق ثمنا لهذا المرتد يعني كان مسلم مرتد يعني عبارة يعني معاملة المسلم كان شوف العدل عبارة مشان ومثل الرقيق المسلم ايوه الرقيق المرتد لا واضح في الرقيق المال لا يكون راس مال ايوه إيه نعم. نفس الشيء لانه تتعلق به يعني لانه شو اسمه الله يرجع يصير مسلم او يقتل نعم ثم لصحة عقد المسلم فيه حينئذ ثمانية شراكة هذا نتوقف عندها الآن تكلمنا عن شروط إيش المسلم إيش المسلم فيه شيخنا وشرط في السلم في السلم في عقد السلم خمس شراكة الآن يأتي معنا الثمانية هاي المسلم إيش لصحة ثم لصحة عقد المسلم فيه عقد المسلم فيه إيه الشيء السلعة يعني نعم المسلم فيها يعني السلعة إحنا كنا عم نتكلم على المسلم فيه كشروط نفسه مو يعني إيه شروطها يعني إيه شروط المسلم الآن فيه الآن عم يقول لصحة المسلم فيه لصحة العقد إيه كنا عم نتكلم مو لصحة المسلم فيه هذا إيه هذاك لصحة السلام نفسه ايه شروط المسلم إيه بس هو تقدم معنا اذا كان ايضا شروط المسلم فيه هذا لا صحة السلام غير شروط المسلم فيه ايه شروط المسلم فيه إيه؟ الاول اللي تقدم معنا قرأ صحة السلام ايه صح اما المسلم فيه حتى الان ما جاء شروطه المسلم فيه ايه فيه ثم الشروط الخمسة كلها متعلقة بالمسلم فيه لا شيخنا ذكرناها كلها في المسلم فيه اذا مو قل سيأتي شروط صحة المسلم فيه لا صحة المسلم فيه أنا بدي أتكلم على صحة العقد ما قال شروط ولا صحة إيه قال ثم لصحة عقد المسلم فيه صحة ثمانية شرائط صحة عقد المسلم فيه إيه إيش الفرق بين شروط المسلم فيه وعقد المسلم فيه كان إيه لأنه كون شيخنا كان الشروط الثمانية اللي هتأتي معنا إيه في شيء منها متعلق بالمسلم فيه وفي شيء متعلق بالعقد نفسه إيه بس ليش لذلك هو الشيخ الشربيني أضاف كلمة صحة عقد حتى يصح الفرق بين يعني هذا وذاك شروط عقد السلام ذكر فيها شروط تتعلق وذكر الصيغة متن أبو شجاع نعم هذا عبارة متن أبو شجاع ويصح السلام حالا ومؤجلا إيه؟ فيما تكامل فيه خمس شروط إيه؟ طيب أن يكون مضبوطا بالصفة وأن يكون جنسا لم يختلط به جنس غيره إيه؟ وأن لا يكون معينا وما تقدم هذا قبل ذلك أن لا يكون معينا وأن لا يكون من موضع معين وأن يكون هذا كلها تقدمت يصح بيعه بعدين قال ثم هذه كلها تقدمت إيه؟ نعم. هاي الشروط الإيش المسلم فيه أغلب كلها مسلم كلها مسلم طيب ثم يقول ثم لصحة المسلم فيه إيه نعم. ثمانية شرائط طيب منها أن يصفه بعد ذكر جنسي ونوع الصفات التي يختلف بها الغرض تقدم معنا أنه إذا كان تمر أو العبد هو رومي وتركي ولا إيه نعم. الثاني أن يذكر قدره بما ينفي جهالة عنه إيه كذلك تقدم إن كان السلم مؤجلا ذكر وقت محله إيه هذا لا ما تقدم معنا الرابع أن يكون المسلم فيه موجودا عند الاستحقاق يعني ما هو نادر مثلا